وضحت به في زنزانة رقم 14 في السجن الحربي. وبتعليقه من رجليه الى اعلى وراسه الى اسفل. وبضربه من حمزة البصير حتى يرفع الانفاس الاخيرة. كان حمزة البصير وهو قائد السجن الحربي كان ينادي باعلى صوته عندما يسمع رمي الصريخ من الضحايا ويقول لو نزل الله من السماء هذه ايام وهذا تاريخ. اتدرون ماذا حدث لهذا؟ اتدرون ماذا حدث لهذا الصاغية؟ اخبرني احد الذين سيعوا جنازته واقسم لي بالله اغلظ الارمال انهم بعدما وضعوه في نعشه وذهبوا ليصلوا عليه في المسجد اذا النعش لم يدخل المسجد. لم يرد النعش ان يدخل المسجد ابدا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لكل ظالم نهاية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اخبرني احد السابقين منذ ايام انه كان يؤدي واجب العزاء في ترافق الاقيمة في مسجد عمر مكرم. وبينما هم جالسون في الترافق اذ دخل رجل انحنى ظهره وشاب شعره وذهب بصره او ضعفت عينه وتوكل على عصا وفمه ملوى الى ناحية اخرى وهو صاحب اليوم مشلول فقال من هذا والناس يسجدانه من هذا؟ فقيل له انه رجل لنا سباق مصر ظلما. الله صلاحنا. لا اله الا الله. ان في السماء مملكة. ان في السماء مملكة. ان في السماء مملكة قاضيها هو الله. ان في السماء مملكة حاكمها هو الله. الذي لا يعتم ولا ينام ابدا. صلاحنا. الذي كانت اشارته امرا وكان امره تدبيرا كان اذا كتب على ورقه التجاره يصرف لحامله مليون جنيه فان اعظم البنوك تصرف بورقه التجاره وقع عليها باسم صلاح نصر. ومع ذلك اخبرني طبيب اسنانه الذي كان يقوم على علاج اسنانه في السجن وقال له كيف شعورك الان وسعادة البيت؟ فقال له يا دكتور لقد كنت اظن ان الموت اخفى شيء ولكنني لما وضعت هنا علمت ان هناك ما هو اخفى من الموت. اتدري ما هو؟ ان الاخفى من